نعم قال رحمه الله وقام الرجال ويقوم الرجال. لما ذكر رحمه الله أن الفاعل يكون ظاهرا وهذا الظاهر يكون في المفرد والمثنى وجمع المذكر السالم، ذكر بعد ذلك أنه أيضا يكون في جمع التكسير إذا كان للمؤنث، فقال وقام الرجال، قام فعل ماضي مبني على الفتح، الرجال فاعل مرفوع مترفع ضم الظهر على آخره. كذلك وتقوم ويقوم الرجال أيضا يأتي الفاعل من فعل مضارع ويقوم الرجال، ثم انتقل بعد ذلك إلى أن الفاعل أيضا يكون مؤنثا ومثنى مؤنث وجمع مؤنث سالم، فقال وقامت هند، هذا مفرد مؤنث وفعله ماض، ويكون مفرد مؤنث لفعل مضارع وتقوم هند، ويكون مثنى من المؤنث من فعل ماض وقام الهندان، الهندان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف من المثنى والنون للتثنية، وتقوم الهندان أيضا كذلك، ويقوم الهندان وتقوم الهندات، الهندات فاعل مرفوع لما ترفع ضم الظهر على آخره لين جمع مؤنث سالم، ويقوم الهندات وتقوم الهندات أيضا كذلك. ثم انتقل إلى جمع التكسير إذا كان مؤنث، فيمكن أن يكون الفعل ماض تقول قام الهنود، قامت الهنود، الهنود فاعل مرفوع لما ترفع ضم الظهر على آخره، وتقوم الهنود فاعل مرفوع لما ترفعه ضم الظهر على آخره، وهو جمع تكسير المؤنث. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. طيب يا ياسر، أعطنا مثال، أعطنا مثال من القرآن الأحد المواضع اللي شرحناها لكم، مفرد مؤنث، مثنى مؤنث، جمع مؤنث أو جمع تكسير. قوله تعالى وما تنزلت به الشياطين، الشياطين وش نوعه؟ جمع تكسير، جمع تكسير مرفوع مترفعة الضم. تمام. نعم يا عبد العليم. قالت امرأة العزيز الآنس، ايه امرأة وش، وين امرأته؟ زي هندون صح؟ مؤنث. مؤنث. تمام. نعم يا بلال. نعم يا مصطفى. نعم مصطفى حامد. لا وقالت اليهود يد الله. اليهود أيوه. وش نوعه؟ جمع تكسير. تمام. أحمد باسم. قالت الأعراب آمنا. الأعراب. طيب الأعراب مثل ماذا في المثال؟ صحيح. تمام. أحمد وسانا اللي يعطينا مثال يقول ها اللي الله مثلا لفظ دلالة فاعل، لا هذا مو درس اليوم، اللي يعطينا مثال ينزل على القاعدة اللي في الأجر الرومية مثل كذا. مالك أحمد. وقالت النصارى. طيب النصارى مثل ماذا في الأجر الرومية؟ لا لا أنا أقصد أنا النصارى مثل ماذا؟ مثل الهندات؟ لا لا النصارى مثل إيش؟ ليس مثل الهندات. طيب مثل ماذا؟ مثل الهندية. لا. نعم محمد بابو. بابو اسمه بابو. وقالت النصارى مثل ماذا في الأجرومية؟ ها؟ لا لا جمع التكسير. اي مثل ماذا في المثال؟ مثل قامت الهندات؟ لا. آه. قامت النصارى مثل قامت الهنود ولا مثل قام ولا مثل قام الرجال؟ مثل قامت الهنود. كيف الهنود؟ انت تقول النصارى رايتهم ولا رايتهن؟ رايتهم. اذا مثل مثل الرجال. اي نعم. طيب كوني موري. نعم نعم. قال رجلين مثل ماذا؟ تمام صحيح. طيب أسامة سيد أسامة. لما يخشى الله من عباد العلماء. أخشى الله من العلماء. والعلماء مثل ماذا؟ مثل الرجال. الرجال. عبد الغفور حميسي. نعم. الله سبحانه وتعالى قالت امرأة فرعون. براسه. طيب نعم. تمام صحيح. طيب نزونا نزونفا بروشي. جاء إخوته. إخوته مثل ماذا؟ مثل الرجال. إخوته الرجال صحيح. طيب سي سي أبو بكر أو سيب سي أبو بكر. وين الفعل؟ الفعل وين وين وين لحظة الفعل وين؟ أين الفعل؟ الوالدات مبتدأ. ابن مالك ورفع ورفع مبتدا بالابتداء. هذا ابتداء مبتدا. طيب الهادي الطاهر. نعم سيقول السفهاء من الناس ما ولاه. طيب صحيح. السفهاء مثل ماذا؟ شفت اصبر لي. شوف سيقول السفهاء زي مثل قام الرجال ولا يقوم الرجال؟ ها تمام صحيح. تمام حسنت. نعم كلام. طيب بلال تامر. قال طيب وقال ملك مثل ماذا؟ وقال ايش الملك؟ قام الرجلان. ماشي قام الرجل صحيح. مازن يحيى. طيب قالوا المثال هذا. طيب يا ياسر رمحي. يوم يقوم الروح. يوم يقوم الروح مثل ماذا؟ تقوم ها مثل تقوم تقوم تقوم شلون؟ طيب مثل تقوم شلون عبد المجيد؟ اصبر لي. اصبر اصبر. يقول يوم المثال ياسر يوم يقوم الروح مثل ماذا؟ يقوم الرجل يقوم الرجل صحيح. طيب ومثالك انت تقوم ايش الملائكه ايش ايش قلت؟ ها تمام. الملائكه مثل ماذا؟ قامت الملائكة مثل ماذا؟ أنت جاوبت عن ياسر وسؤالك ما عرفته. طيب يعقوب. لا أبغى قالت الملائكة مثل ماذا؟ نعم عدنان قالت الملائكة مثل ماذا؟ قامت الهندات. صحيح. الهندات أيوة. طيب مصطفى جاد. نعم يا علي السوداني. شيخنا فلما تراءت الفئتان. تراءت الفئتان مثل قامت الهندان. تراءت ماضي ولا مضارع؟ تراءت فعل ماضي. فعل ماضي. شوف مالك يقول بتاء فعلت أو أتت ويفعلي ونون يقبلن الفعل وينجلي. كيف تجيبها الحين؟ وين تزبط معه؟ لتقوم الهندان. تقوم أي تراءت تتناظر. رأت ماضي. نعم تمام.